من الضرقة أجبتم على المكان الجمال أن أول المكان هو المؤذن المكان من هذه الضرقة من أمامها لأنه قد يكون المؤذن قلت فيه ما يمكن أن يدبر الناس شخص المنزل المرض المرض هذا شيء شخصي وفيه احيان وفيه النداء مثلا يقول لك هذا المرض انتبه على يمكن ان يقاس على هذا الامر يمكن ان تدور من خطر على الذين يخرجون اليه لكن المؤذن مثلا موصوف يقول اجابه انه انت معك اضافه وتروح تاذن لأنه لا يمكن أن يصلي فإن أن يخرج الناس ليأتي إلى المسجد وإن أن يخرج له قياسا على الأمر الصلاة في الرحال أو صلوا جلوسا حتى نعودهم إلى ربات الأمة الظاهرة الذي كان فيه في ظل العام عام أن يجرب من الاستنتاج الذي فيه شعر المطر إذا مرض مرض أحسانه كل مسئول لأخوه لأنه ممكن يصلي في بيته يدعوها للجماعة أما إن كنت صحة يجب أن يسمعوه يعني خشية حتى يكون الثاني يكونوا بالطهر إن الإنسان قائد من عدو يترصد له فهذا معذور عن إنسان الزوالة هذه شو؟ اسمه للواقعي للواقعي؟ كيف؟ الرجل المؤمن يتخلى وعسى ينام أول مثل عند القرون الأحياء أو يحيط في النوم فهو أثناء هذا خلاف العديد صحيحة أريد أن أريد أن أريد أن أريد ولا صحابي ولا سابي ولا سابع سابي ولا سابع سابي ولا تبريز أحد العيد الأربع المشاهدين وإنما هو من العلماء التأثيرين في القرن السابع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.